بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق الحديث الدرس الماضي عن لفظ إله، وهل هو كلي أم لا. قلنا أنه كلي، وكليات أو الكلي ستة أنواع عند المناطق، والمشهور عندهم أن الكلي الذي ليس له إلا فرد واحد في الخارج مع استحالة وجود فرد ثال، إنما يمثل له بالإله. قلنا هذا باطل مردود عليه من جهة اللغة ومن جهة الشرع. جهة اللغة لأن كل معبود فهو إله عند متخذه، سواء كان اتخاذه ذلك حقا أم باطلا، ولذلك نص اللسان قال الله الإله وكل ما عبد من دون الله فهو إله عند متخذه. هذا من جهة اللغة. ومن جهة الشرع سمى الله عز وجل الأوثان التي تعبد من دونه وهي متعددة، سماها آلهة وجمعت، وأقل الجمع يكون ثلاثة، وهو حقيقة في هذا المعنى، وادعاء أنه مجاز قول باطل هذا ثانيا، وجاءت آيات كثيرة تدل على ذلك. ثالث أن أعداء الرسل اعترفوا بذلك، بأن ما يعبدونه من دون الله هو آلهة، ولذلك قال بعضهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، أجعل الآلهة إلها واحدة، سموها آلهة وجاء بصيغة الجمع، وأقرهم الله عز وجل على ذلك. إذن يدل هذا على أن الإله كلي، وأنه ليس خاصا بفرد واحد يستحيل وجود ثان في الخارج، وإنما له أفراد متعددة. فإن كان الفرد هو الله عز وجل فهو الإله الحق ولا تعدد فيه، وإن كان ما عداه فهي آلهة ومتعددة ولا حصر لها، لا تختلف اختلاف الأزمان والأماكن، ولكنها باطلة. فلا إله هنا النفي مسلط على الآلهة الباطلة، إلا الله الاستثناء إنما هو للإله الحق. فثم إلهان في هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فنفت لا إله إلا الله كل معبود سوى الله عز وجل، ولا شك أن عبوديته باطلة، وأثبتت العبودية الخالصة لله عز وجل. حينئذ على القول بأنه لا يوجد إلا فرد خارج وهو الإله الحق، فكيف يستقيم هذا مع لا إله إلا الله؟ ما الذي نفته لا إله إلا الله؟ يقول لا إله، إله ليس له إلا فرد واحد وهو الإله الحق، حينئذ تكون هذه الكلمة نفت الألوهية عن الله عز وجل وأثبتتها لله عز وجل، كما يقول بعضهم لا شمس إلا الشمس، لا شمس إلا الشمس، هذا تناقض، إذ النفي والإثبات على فرد واحد هذا تناقض. زيد قائم قاعد، هذا مثل لا شمس إلا الشمس. حينئذ لا إله إذا لم يكن إلا فرد واحد نقول ما الذي نفته لا إله إلا الله، ولا محيصة أن يقال بأن ثم أفرادا متعددة نفته لا إله إلا الله. فما من طاغوت وصنم، سواء كان بشرا أو ملكا أو حجرا أو شجرا، إلا وهو داخل تحت هذا اللفظ لا إله. إله جنس، وإذا كان جنسا حينئذ لا بد له من أفراد، وإذا كان كذلك فكل فرد وجد على هذه البسيطة منذ أن وجد الشرك إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة فهو داخل تحت هذا اللفظ فهو منفي. وإذا قيل بأنه لم يكن إلا فرد واحد حينئذ هذه الكلمة لم تنفي لا طاغوتا ولا صنما ولا غيره، فهو قول باطل. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى له رسالة في هذا المقام اسمها بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود نعم، للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يرد على هذا القول بأن كلي يكون منويا في الذهن وليس له إلا فرد واحد، وليس له إلا فرد واحد، هو قول باطل. وبعضهم يزعم بأنه منوي، وأن الإله المعبود المنفي في لا إله إلا الله منفي لا بقيد، لا بقيد يعني لا يقيد بكونه حقا أو باطلا، وهذا قول باطل. وإنما المنفي بلا إله إلا الله هو الإله الباطل، وهذا محل وفاق بين الرسل، ما جاء من رسول إلا ويأمر قومه بخلوص العبادة لله عز وجل والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. تم كلام نقرأه سريعا وقد شرح فيما مضى، لكن باب التأكيد، وأن هذا الكلام قد سبقت فيه وليس شيئا من عندي. يقول: جاء في هذه الورقة التي كتبها الكشميري: اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، غير مقيد بغير الحقيقة والبطلان، وهذا باطل، لأن الإله من حيث هو يطلق ويراد به الإله الحق ويطلق ويراد به الباطل، إذ الحكم هنا معلق على مجرد التعبد، كونه موصوفا بكونه مألوها إنما ينصب على وجود العبادة، فكل من عبد فهو مألوه عند عابده. ثم ننظر هل هذه العبادة التي صرفت لهذا المعبود كونه مستحقا لها فيكون هو الإله الحق، أو بغير استحقاق فيكون هو الإله الباطل. ولذلك تنبه إلى أن المنفي في لا إله ليس هو عين الأفراد وإنما استحقاقها، ولذلك قلنا لا إله إنما تنفي وصف اسمها أو حكم اسمها، فاسمها إله، وليس المراد أنه لا يوجد صنم ولا طاغوت، لا، هي موجودة على الأرض وهي معبودة، لكن هل هي مستحقة للعبادة أم لا؟ هذا الذي نفته لا إله إلا الله. إذن كل صنم دخل تحت إله، حينئذ نفي عنه استحقاق العبودية. رد عليه الشيخنا رحمه الله تعالى، يقول: هذا القول صادم الكتاب والسنة والفطرة والفطر والعقول واللغة والعرف، يعني لا يدل عليها لا لغة ولا عقل ولا فطرة ولا عرف. أما مصادمته الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. انظر، ما يدعون من دونه أثبت أن ثم ما هو مدعو، إذن هي موجودة أم لا؟ لها وجود، هذا نص قرآن واضح بين ومجمع على مدلوله. ذلك بأن الله الإله الحق هو الحق، يعني ما عبد إلا لكونه مستحقا للعبادة، وأن ما يدعون من دونه، ما اسم موصول بمعنى الذي، الذي يدعونه من دون الله عز وجل هو الباطل. إذن هي موجودة في الخارج، ولا نقول بأنها منوية في الذهن، وهذا نص واضح بين. قال هنا: في عدة مواضع من الكتاب والسنة، فالله تعالى الحق وعبادته وحده هي الحق أزلا وأبدا، وما يدعى من دونه هو الباطل قبل وضع اللغات وبعدها، وهذا لا يمتري فيه مسلم أصلا. وأما مصادمته للعقل، فإن كل مألوه معبود، كل مألوه معبود، ولا بد أن يكون حقا أو باطلا، هذا العقل يدل على ذلك، يعني استنادا إلى ما جاء استعماله في لسان العرب، وقلنا هو حقيقة شرعية كذلك. العقل يدل على أن المعبود الذي صرفت له العبادة قد تكون في محلها وهو الإله الحق، وقد تكون في غير موضعها، إذن ساند العقل اللغة. فإن كل مألوه معبود، ولا بد أن يكون حقا أو باطنا، فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه، كما في حديث الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره: ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. وإن كان المعبود غيره، غير الله عز وجل، فهو باطل بنص القرآن الذي معنا مر معنا السابق. والقرآن كله يدل على أن الله هو الحق وأن ما يدعى من دونه فهو الباطل. وأما مخالفته للفطر، فباتفاق الناس على ما دل عليه الكتاب والسنة والمعقول، حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول الذي قاله هذا أحد منهم، لكن كل طائفة تدعي أنها أسعد من غيرها بالدليل على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل. وأما مخالفته للغة فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانيها، وعلمنا فيما سبق أن لفظ إله وضع مراد به المعبود بقطع النظر عن الوصف كونه حقا أو باطلا. ثم قال: فإذا كان الكلام في بيان معنى لا إله إلا الله، هذه فائدة جيدة، فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه وأجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولذلك نقول دلالة لا إله إلا الله على التوحيد دلالة قطعية لا نزاع فيها، حينئذ أجمع الصحابة على ذلك، بل أجمع الرسل، هذا أعلى درجات الإجماع. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل يدعون إلى لا إله إلا الله، وأن هذا المعنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نصوص واضحة بينة. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع أن آيات التوحيد وكذلك الأسماء والصفات ليست من المحكم الذي هو متضح المراد، بل من أحكم المحكم، يعني لا يمتري فيه اثنان، كل صاحب عقل سليم لا يمتري ولا يختلف ولا يتشكك ولا يتردد ولا يتوقف في أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال: فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه. وكما قلنا سابقا لم يجعل الله عز وجل لأحد كائنا ما كان من العلماء أن يتدخل في تفسير لا إله إلا الله، وهذا كما قلنا محل وفاق بين أهل العلم، وأجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بل القرآن كله في بيان معناها. هذا لابد أن تتأمله وأن تنظر فيه من أجل ألا يقع في النفس تردد من كون لا إله إلا الله ليست محل خلاف. ولذلك المخالف في هذا المعنى إما كافر وإما مبتدع فاسق، إما كافر وإما مبتدع فاسق، ولا إشكال في هذا المعنى. ثم قال رحمه الله في موضع: وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا. لماذا؟ لأنه موجودة في الخارج، ولذلك قال: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا كما يقوله المفتري إفلاطون الفيلسوف وشيعته، وإنما كانت أشخاصا متعددة يباشرها عبادها بالعبادة بالدعاء والاستغاثة والاستشفاع بها والعكوف عندها والتبرك بها، كأصنام قوم نوح وأصنام قوم عاد القائلين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وأصنام نمرود التي تبرأ منها خليل الرحمن بقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، وجعلها في ذريته باقية لعلهم يرجعون، أي إليها. ثم قال في موضع آخر يرد به على هذا الرجل، قال: ثم إن هذا الرجل انتهى أمره فيما كتبه إلى أن زعم أن المنفي، وهو الذي نعنيه، أن المنفي بلا كلي، أن المنفي بلا كلي يعني لفظ إله، وهذا الكلي منوي ذهنا لا يوجد منه في الخارج إلا فرض. وهذا قول من؟ قول المناطقة الذي يقرره أكثر مناطقا. وذلك الفرد المنفي بلا هو المستثنى بعينه، لا إله إلا الله، إله ليس له إلا فرد واحد في الخارج وهو الله عز وجل، إذن كأنه قال لا الله إلا الله، لا الله إلا الله، كأنه نفى الألوهية عن الله عز وجل ثم أثبتها، وهذا كفر، هذا كفر. كل من نفى الألوهية عن الله عز وجل فهو كفر، إلا الله أثبتها. إذن هذا، هل أثبت الألوهية لله عز وجل؟ الجواب لا. وهذا صريح كلامه، وأتى فيه بثلاث عظائم هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان. الأولى أنه زعم أن المنفي بلا كلي لا يوجد إلا ذهنا، فعنده أنها لم تنفي طاغوتا ولا وثنا ولا صنما ولا غيرها مما يعبد من دون الله. نعم، كل من قال هذا يلزم هذا القول، لأنك إذا قلت إله ليس له إلا فرد واحد في الخارج وهو الله عز وجل، إذن لا إله، هل نفت الطواغيت؟ جواب لا. والله عز وجل قل فمن يكفر بالطاغوت، أين الكفر بالطاغوت الذي دلت عليه لا إله إلا الله؟ وهل هذه الجملة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلا تفسيرا للا إله إلا الله؟ لا شك أنها تفسير لها، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الله. إذن نقول كل من ادعى بأن إله ليس له إلا فرد في الخارج هو الله عز وجل يلزم هذا القول، وهو أن لا إله لم تنفي طاغوتا ولا صنما ولا غيرها مما يعبد من دون الله تعالى. الثانية من العظائم أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلا، وهو فرد واحد، وهذا يلزمه كذلك، أنه لما قال بأن الإله لا يكون إلا فردا واحدا وهو الإله الحق لزمه أن يقال بأنه نفي أولا ثم أثبت ثانيا. أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلا وهو فرد واحد، فصار الإله عنده متصفا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات في فرد واحد نقيضان، ومقتضاه والنقيضان لا يجتمعان، ومقتضاه أن هذا الفرد صار أولا باطلا لأنه منفي، ثم صار حقا لأنه استثني بإلا فاجتمع فيه الوصفان. نعوذ بالله من هذا التهافت والإلحاد والتناقض والعناد. ثم قال وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام كالرازي وغيره ومن قبلهم يعلمون أن المنفي غير المثبت، وأنه لا يحصل التوحيد إلا بذلك، وهذا أمر يعرفه كل أحد حتى مشرك العرب ومن ضهاه من الأمم أعداء الرسل يعلمون أنها نفت الآلهة التي كانت تعبد من دون الله وأثبتت إلهية الحق الذي أقر أنه رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ورازق كل حي، وذلك هو الله العلي الأعلى القاهر فوق عباده. الثالثة أنه صرح أن المنفي كلي والفرد الموجود في الخارج جزئي. وهل يقال بأن الله إذا قيل بأن الإله ليس له إلا فرد في الخارج هل يطلق على هذا الفرد أنه جزئي لهذا الكلي؟ الجواب لا، لأن هذه الأوصاف كلي وجزئي أوصاف حادثة ولم ترد في الكتاب والسنة، ولا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف به كونه كليا ولا جزئيا. كذلك علمه جل وعلا لا يوصف بكونه نظريا ولا ضروريا لعدم وجود هذه الأوصاف في الكتاب والسنة. والفرد الموجود في الخارج جزئي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا هو حقيقة قول هذا، ولهذا مثله بقوله لا شمس إلا الشمس، لا إله إلا الله، لا الله إلا الله، لا شمس إلا الشمس، لأنه ليس في الخارج إلا فرد واحد وهو الإله الحق، وهذا يدل على أن هذا القول باطل، بل هو في الشناعة شيء كبير. ومن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله فليتدبر القرآن وليراجع كلام المفسرين في معنى كلمة التوحيد كلمة الإخلاص وما وضعت له وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. فقد قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا لابد من كفر بالطاغوت، وأين هو؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فدلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت، وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم، لأنه لم يتمسك بلا إله إلا الله. من ليس عنده طاغوت يكفر به فليس بمسلم. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله التي هي توحيد قائمة على ركنين، نفي وإثبات. من جاء بأحدهما ولم يأتي بالآخر هل هو مسلم؟ جواب لا. من قال لا إله ولم يقل إلا الله ليس بمسلم، ومن قال إلا الله ولم يقل لا إله فليس بمسلم. لابد أن يجمع بين الوصفين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينئذ يكون مسلما. وإذا قال لا إله ليس ثم إلا فرد واحد وهو الإله الحق، أين كفرك بالطاغوت؟ إذا قال لا شمس إلا الشمس، لا الله إلا الله، أين كفرك بالطاغوت؟ إذن هذا ليس بمسلم. فتدبر واعتقد ما ينجيك من عذاب الله، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. وتدبر قوله تعالى عن خليله عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. مما تعبدون تفهم من أن ثم ما يعبد وهو موجود في الخارج، ثم مما تعبدون يعني من دون الله عز وجل، إذن وجدت العبادة لغير الله، إذن وجد الوصف وهو كونها آلهة لأصحابها. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، فلا أحسن من هذا التفسير ولا أبين منه، وليس للجنة طريق إلا بمعرفته وقبوله واعتقاده والعمل به. ثم قال فتأمل كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة بمدلولها الذي وضعت له من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله من وثن وصنم وغير ذلك، وقصر العبادة على الله وحده بقوله إلا الذي فطرني. ودلت لا إله إلا الله على أن المنفي جنس تحته أفراد موجودة في الخارج. إنني براء مما تعبدون، هل تبرع إبراهيم من شيء موجود في الذهن؟ الجواب لا قطعا. لماذا؟ لأن الذي يوجد في الذهن لا وجود له في الخارج، فلا ينصب عليه النفي ابتداء. حينئذ النفي إبراهيم دل عليه السلام دل على أن هذه الأصنام موجودة وهي معبودة، ولذلك نقول دلت على أن المنفي جنس وهو إله تحته أفراد، وهذه الأفراد ليست ذهنية، موجودة في الخارج على الأرض يعبدها المشركون، وليست آلهة إلا في حق من يعبدها ويتألهها دون من يكفر بها ويتبرأ منها ويعاديها ويعادي من عبدها. وهذا ذكرناه درس الماضي أن الآلهة أو الإله المعبود بغير حق إنما يكون إلها في حق من عبده. قال العلامة المقيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالآية إنما سيقت في من يعبد غير الله، فما عبد أو فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. إذن عبادة موجودة لكنها باطلة. وقد فسر العلماء من المفسرين وغيرهم سلفا وخلفا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن الطاغوت هو الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان. ولا ريب أن الكفر بالشيطان يحصل بالبراءة منه ومعصيته في كل ما أمر به ونهى عنه، وكان موجودا، ليس موجود وهو أول الطواغيت، وكان موجودا أعاذنا الله من عبادته. وكذلك الأوثان يكفر بها المؤمنون ويتبرؤون من عبادتها مع وجودها ومن عبادة المشركين لها. والمقصود أن نفي الأوثان الذي دلت عليه كلمة الإخلاص يحصل بتركها والرغبة عنها والبراءة منها والكفر بها وبمن يعبدها واعتزالها واعتزال عابديها وبغضها وعداوتها، وكل هذا في القرآن مبينا. وقد انتفت عبادة كل ما عبد من دون الله مما هو موجود في الخارج مما يعبده المشركون سلفا وخلفا بهذه الكلمة كما تقدم. وقد ذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال فإنهم عدو لي، الموجود في الذهن، فإنهم عدو لي. العداء إنما يكون في الخارج لا شيء في الذهن، وإلا لا يكون عدو. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الآيات بالله التوفيق. وصح عن أهل السير والمغازي وغيرهم من العلماء أن الله تعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وكان حول الكعبة 360 صنما تعبدها قريش، في الذهن أو في الخارج؟ لا شك أنها في الخارج. وكانوا يعبدون اللات والعزة ومناة، وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهل مكة والطائف ومن حوله. فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من استجاب من السابقين الأولين، وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، وكل من آمن منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان وكفرا بها وبراءة منها ومسبة لها، فصح إسلامهم وإيمانهم بذلك مع كونها موجودة يعبدها من يعبدها ممن لم يرغب عنها وعن عبادتها. فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودها، ليس هذا المراد، وإنما المراد إنكار عبادتها والكفر بها وعداوتها كما تقدم بيانه. وكل من تبرأ منها ورغب عنها فقد نفاها بقول لا إله إلا الله، وأثبت الألوهية لله تعالى دون كل ما يعبد من دونه. فلما تمكن صلى الله عليه وسلم من إزالة هذه الأصنام كسرها وبعث من يزيل ما بعد عنه منها، فخلت الجزيرة من أعيانها، وهذا معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفيه الرد على الفلاسفة وأهل الاتحاد القائلين بأن المنفي كلي يوجد ذهنا ولا يوجد منه في الخارج إلا فرد، بناء على ما اعتقدوه في الله تعالى من الكفر به وبكتابه وبرسوله. وقد عرفت أن المنفي بها أفراد متعددة من الأصنام والأنداد والشركاء والأولياء من حين حدث الشرك بعبادة الأصنام في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، فهو داخل تحت قوله لا إله، ما استحدث العباد مألوها من دون الله إلا وهو داخل تحت هذا اللفظ. فيجب بلا إله إلا الله البراءة من كل ما يعبده المشركون من دون الله، فلا بد من نفي هذا كله بالبراءة من عبادته ومن عابديه. فمن تبرأ من عبادتها كلها وأنكرها وكفر بها فقد قال لا إله إلا الله وأخلص العبادة لله وحده، وصار بهذا التوحيد مسلما مؤمنا. إذن من قال بأن الكل ليس له إلا إله، كلي ليس له إلا فرد واحد، قد قال قولا بعيدا عن دلالة اللغة وعما جاء في الشرع. ولذلك قلنا هذا قول باطل مردود على قائله، وقد يكون بعض ممن اجتهد لشبهة ونحوها. نعود إلى ما وقفنا عنده مما يتعلق بهذا اللفظ. مر معنا في سؤال مضى أن الإله هل ورد بمعنى اسم الفاعل أم لا، قد قلت أنه لم يرد بمعنى اسم الفاعل، وكان مرادي بأن لا إله من فسر الإله بالمعبود، يعني أله يأله إلها. هل قيل بأن إله مصدر بمعنى اسم الفاعل؟ لم أقف على ذلك، وإنما المشهور عند أرباب المعاجم ومن تكلم من أهل الشرع بأن الإله بمعنى اسم المفعول، ولم أقف على أحد ممن فسر الإله بمعنى المعبود أو بمعنى أنه مأخوذ من عبد أله يأله وقال بأنه اسم فاعل. ولكن عند من فسر لا إله لا قادر على الاختراع إلا الله، حينئذ قادر هذا اسم فاعل. إذن النفي الذي عنيته إنما هو من أله يأله. أما على قول الأشاعرة بعضهم ممن حمل لا إله إلا قادر على الاختراع، حينئذ الإله يكون عندهم بماذا؟ بمعنى اسم الفاعل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء السادس صفحة 16، وأفضل الكلام قول لا إله إلا الله، والإله هو الذي يستحق أن تألهه القلوب بالحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، فهو بمعنى المألوه، بمعنى المألوه، وهو المعبود الذي يستحق أن يكون كذلك. ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو مجرد توحيد الربوبية، فهو التصديق بأن الله وحده خالق الأشياء، اعتقدوا أن الإله بمعنى الآله اسم فاعل، اعتقدوا أن الإله بمعنى الآله يعني اسم فاعل، قد نص على ذلك، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع، فلا قادر على الاختراع إلا الله، كما يقول الأشعري وغيره ممن يجعلون خص وصف الإله القدرة على الاختراع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن إله بمعنى اسم الفاعل قال به أشاعر أو بعض الأشاعرة، لكن ليس لكون إله مأخوذا من أله يأله بمعنى عبد عبادته، وإنما مأخوذ من أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، هو قول باطن مر معنى ابطاله في كشف الشبهات، وقد نعيده فيما يأتي. من المسائل المتعلقة بلفظ الإله وأنه كلي، ألف بعض المتأخرين رسالة بعنوان التوقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى الإله، توقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى الإله، بقلم أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري حسني، قال فيها وخطأ البناني، ونقلنا كلامه فيما سبق. بناني ذهب مذهب المناطقة من أن الكل له فرض في الخالق ويستحيل وجود فرض ثان، هذا عرفنا أنه قول باطل، وقلنا كلامه فيما سبق. غماري له وجهة نظر أخرى من الأخطاء التي أخذها على البناني، قال الثاني يعني من الأخطاء، ويشاركه فيه القرافي ومعظم أهل المنطق، يعني ليس البناني فحسب وإنما القرافي ومعظم أهل المنطق، وهو أن الإله ليس بكلي. إذن يقابل القول المشهور إله هذا كلي له أفراد وهو القول الحق، إله كلي وليس له فرد في الخالق وهو قول لبعضهم يأتي في موضعه، إله وله كلي كذلك، هذه ثلاثة أقوال، وله فرد في الخارج، فرد واحد في الخارج، ويستحيل وجود ثان البتة. قول هذا مقابل في الحكم على كونه كليا أم لا، فيرى أنه ليس بكلي، ليس بكلي، وإذا لم يكن كليا حينئذ يكون جزئيا، حينئذ يأتي التقابل بين معنيين، الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، والجزئي ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، كزيد، زيد العلم علم الشخص، إذا تعقله الإنسان نظر فيه يعني في مدلوله حينئذ لا يشرك غير زيد، لا يشرك غير زيد مع زيد تحت هذا اللفظ، حينئذ يختص به المعنى دون ما سواه، كقولنا الله علم لا يشاركه أحد من الخلق البتة، هو علم خاص، مثله الرحمن علم خاص بالرب جل وعلا، والإله على كلامه هو علم، وإذا كان علما حينئذ لابد أن يختص به بمدلوله، فصار الإله ليس كليا، لأنه لو كان كليا لم يمنع الشركة، والعلم الشخصي يمنع الشركة، فكما أن الله يمنع الشركة عند تصور مدلوله، والرحمن يمنع الشركة عند تصور مدلوله، كذلك الإله، هذا الذي علاه الغماري في كلامه. قال أن الإله ليس بكلي بل هو خاص بالله تعالى مثل الرحمن، وفي الناس كثيرون اسمه عبد الإله، هذا غريب أن يستدل به بفعل الناس، الناس يسمون عبد الإله، إذا لا يعبد إلا لله عز وجل، حينئذ ينظر الإله هل هو علم على الرب جل وعلا أم لا، فإن كان علما صح التعبيد كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد السميع وغير ذلك، فإذا كان الإله علما صح، فإذا لم يكن إله علما حينئذ لا يصح التعبيد، ففعل الناس يدل على ماذا؟ على أنه علم، كثيرون يسمون أولادهم عبد الإله، إذا لو سمى كثيرون عبد النبي صار النبي، هذا ليس باستدلال صحيح، هذا ليس باستدلال صحيح. إذن قال هنا وفي الناس كثيرون اسمهم عبد الإله، وإطلاقه على معبودات المشركين لا يجعله كليا، كون الأصنام والأوثان وسائر الطواغيت يطلق عليها إله لا يجعله كليا، لماذا؟ لأن هذا الإطلاق ليس حقيقيا، ليس حقيقيا، وإنما هو من باب الافتراء، لما ادعوا أن هذه معبودات حينئذ سحبوا اللفظ من دلالته الخاصة على الله عز وجل وجعلوها كذبا وافتراء وعدوانا وظلما وتعديا على حق الله عز وجل وجعلوها على هذه المعبودات. إذن حاصل أن الإله ليس بكلي وأنه علم على الله عز وجل وهو خاص به لا يشركه غيره البت في هذا المدلول. ثم إن أورد عليه أو إذا أورد عليه أن المشركين أطلقوا الإله على المعبودات قال ليس يعني لا يسلم لهم نقول أخطأتم في هذه التسمية. وأورد على ذلك بعض النصوص أقوال لبعض أئمة اللغة قال الفيومي في المصباح المنير والكلام لازال لي غماري الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى الإله المعبود. إذن يختص بمن؟ بالمعبود الحق وهو الله عز وجل ثم استعاره المشركون. والاستعارة هذه نوع من أنواع المجاز. إذن أجعل الآلهة تجوز العرب حينئذ يكون من أدلة القائلين به بالمجاز وأن كل لفظ جاء في القرآن وجمع آلهة سواء كان من الله عز وجل ابتداء واتخذوا من دونه آلهة أو كان من جهة المشركين اعتراضا على الأنبياء جعل الآلهة يكون هذا من قبيل المجاز. هذا على كلامه. وقال الراغي في مفردات القرآن وإله حقه ألا يجمع آلهة إذ لا معبود سواه. لكن العرب لاعتقادهم أن هاهنا معبودات جمعوه فقالوا آلهة. إذن على هذا اللفظ من الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى أن الإله خاص به بالرب جل وعلا وكان حقه ألا يجمع. قالوا في القرآن الكريم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يدل على ماذا؟ على أن تسميتها آلهة هذا إنما هو مجرد اسم لا حقيقة لها. ولذلك قال تعالى ما تعبدون من دونهم إلا أسماء سميتموها. سميتموها ماذا؟ المفعول الثاني محذوف. سميتموها آلهة. سميتموها آلهة. إذن هذا اللفظ اسم لا حقيقة لها لا حقيقة له. حينئذ صار من باب الادعاء والافتراء صدق له دعواه. وهذه الآية من أدلة القائلين بأن اللغة التوقيفية. تبين من هذا كلام له أن الإله عالم خاص كما قلنا وأنه لتضمنه معنى العبادة أطلقه العرب على معبوداتهم على سبيل الاستعارة يعني مجازا. وتوهم أهل المنطق أن هذا الإطلاق حقيقي فجعلوه حقيقة فيه فزعموه كليا مع أنه عالم خاص. ونظير هذا إطلاقهم لفظ حاتم على الكريم اشتقاقا من معنى الكرم الذي كان صفة حاتم الطائي المعروف. الأصل حاتم علم شخص ولا شك في ذلك. لما لوحظ فيه الوصف وهو كثرة الكرم كلما وجد كريم سمي به بحاتم حينئذ توسع في المدلول. الأول الإطلاق على حاتم الطائي المعروف إطلاق حقيقي وإطلاقه على غيره بجامع الكرم يكون من باب التوسع. قال المناطق كذلك لما رأوا إله يطلق على المعبود ثم أطلقه المشركون على معبوداته من باب التوسع ظنوا أن الإطلاقين حقيقة وليس الأمر كذلك بل إطلاق الأول حقيقي والثاني مجازي فظنوا أنه كلي لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. اشتقاقا من معنى الكرم الذي كان صفة حاتم الطائي المعروف ولم يخرجه ذلك الإطلاق عن علميته الشخصية. كذلك لفظ الإله لا يخرجه إطلاقه على المعبودات اشتقاقا من معنى العبادة عن علميته الخاصة بالله تعالى. قلت وفي هذا الكلام نظر لأمور. أولا أن الإله قوله أن الإله ليس بكلي بل هو خاص بالله تعالى مثل الرحمن قلت لا نافية للجنس وهي لا تدخل على الأعلام باتفاق النحاة إذا كانت نافية للجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة، فلو كان إله معرفة واتفق كل من أعرب لا إله إلا الله على أن لا هنا نافية للجنس، فكيف يصح دعوة أن إله في كلمة التوحيد عالم على الله عز وجل؟ هل هذا يصح؟ نقول لا يصح. إذن لا نافية للجنس، وهي لا تدخل على الأعلام. قال ابن هشام في مغني اللبيب، وقد حكى قول بعضهم، وقول بعضهم في لا إله إلا الله إن اسم الله سبحانه وتعالى خبر لا التبرئة، يرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية، واسم الله تعالى معرفة. إذن لا، إذا كانت نافية للجنس فباتفاقها للعربية أنها لا تدخل على المعرفة، وإذا دخلت على المعرفة وجب إبطالها. لا زيد في الدار ولا غيره مثلا، حينئذ وجب إبطالها. لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط إعمالها، إعمال إن. وشروط عملها عند جمهرة من النحاة أنها تعمل بستة شروط. الأول أن تكون نافية، إذن هي نافية، وفي هذه الكلمة نافية للجنس، وإله اسمها وهو جنس. ثاني أن يكون المنفي بها الجنس، ولو كانت لنفي الوحدة عملت عمل ليس، نحو لا رجل قائما بل رجلان. ثالثا أن يكون نفيها نصا، وهو الذي يراد به النفي العام، وقدر فيه من الاستغراقية، ومن الاستغراقية في سياق النفي لا تدخل إلا على، معي أو لا، لا تدخل إلا على النكرة. وما من إله إلا الله، ما جاءنا من بشير، هل من خالق غير الله. أفادت لا هنا العموم، وهذا مر معنا في الكلام على لا، أفادت العموم لتضمن اسمها معنى من الاستغراقية، وهذا إنما يكون متى؟ إذا كان اسمها نكرة، فلا يمكن أن تدخل من الزائدة الاستغراقية لإفادة العموم إلا إذا كان مدخولها نكرة، وأما إذا كان معرفة فلا تدخل. حينئذ كيف يقال بأن إلهنا معرفة؟ أن يكون نفيه نصا، وهو الذي يراد به النفي العام، وقدر فيه من الاستغراقية. فإذا قلنا لا رجل في الدار وأنت تريد نفي الجنس لم يصح إلا بتقدير من، فكأن سائلا سأل هل من رجل في الدار فيقال لا رجل. ومر معنى أن لا رجل، لا إله، لا خالق، هذا واقع في جواب سؤال، وهذا السؤال تضمن نكرة وقد دخلت عليها من. رابعا أن لا يدخل عليها جار، وإن دخل عليها الخافض لم تعمل شيئا، وخفضت النكرة بعدها نحو غضبت من لا شيء، وشذ جئت بلا شيء بالفتح. خامسا أن يكون اسمها نكرة متصلا بها، وإن كان اسمها معرفة أو نكرة منفصلا منها أهملت ووجب تكرارها. ولا هنا في كلمة التوحيد مهملة أو معملة؟ الثاني، إذن أعملت، ولا تعمل إلا إذا تحقق شرطها، وهو كون اسمها نكرة واتصل بها، إذ لو لم يكن نكرة أو كان نكرة لكنه فصل مثل لا فيها غول، حينئذ وجب الإهمال، وعند بعضهم وجب التكرار. ولما كانت لا إله على إعمالها، وإله هذا مبني على الفتح، ودل على أن له النافية للجنس معملة، دل على أن الشروط كلها قد تحققت فيها، وهو كون اسمها نكرة. وإن كان اسمها معرفة أو نكرة منفصلا منها أهملت ووجب تكرارها، نحو لا محمود في الدار ولا هاشم، ونحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. سادسا يكون خبرها أيضا نكرة. إذن على قوله أن إله علم كالرحمن، حينئذ لا يتأتى أن توجد شروط إعراب أو بناء لا إله، لا نفر الجنس في هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولما وجدت دل على أن الشروط متوفرة. ثانيا الخبر مما يجاب عنه، الخبر وهو لفظ حق، وعرفنا أنه دل عليه العقل والشرع، الشرع الآية السابقة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قسمة، إما معبود بحق وهو الله عز وجل، وإما معبود بباطل، والعقل والفطرة دل على ذلك. وكذلك إذن الخبر وهو لفظ حق يدل على ماذا؟ إذا تأملت المعنى لا إله حق، حق خبر محكوم به على إله أو المحكوم عليه، لو كان الإله لا يكون إلا حقا إذن ما الذي زاده الخبر؟ زيد قائم، لأن زيد يحتمل أنه قائم وليس بقائم، زيد صائم يحتمل أنه مفطر وأنه صائم، فتقول زيد صائم. إذن جئت بالخبر لإفادة المبتدأ المحكوم عليه وصفا قد يخلو عنه، فإذا كان زيد لا يكون إلا صائما حينئذ زيد صائم، هذا ليس فيه فائدة جديدة. كذلك إله لو لم يكن أو لو كان إله مرادفا للحق بمعنى أنه اسم على الباري جل وعلا، إذن ما الذي أفاده حق في هذه الكلمة؟ اتضح الإراد؟ كون الخبر حق يدل على ماذا؟ يدل على أن المحكوم عليه وهو لفظ إله منه حق ومنه باطل. يدل على ماذا؟ على أن إله المحكوم عليه منه حق ومنه باطل، والنفي إنما توجه هنا للباطل. تأمل هذا، والنفي هنا للإله الباطل، إذ لو كان علما على الخالق لكان حقا فكيف ينفى؟ نعم كيف ينفى؟ هذا مثل الكلام السابق، إذا كان مصدوق الإله فرد وهو الحق كيف ينفى؟ وهنا إذا كان إله مرادا به علم على الله عز وجل فكيف يتسلط عليه النفي؟ إذن مثل لا شمس إلا الشمس. ثالثا قوله وإطلاقه على معبودات المشركين لا يجعله كليا، لأنه ليس بإطلاق حقيقي، هذه مجرد دعوة، كون هذا اللفظ مجازا أو حقيقة نقول هذا مجرد دعوة، وهذا مصادم لما تقرر سابقا لغة وشرعا من أن كل معبود يسمى إلها باطلا كان أو حقا، وهذا مر معنا فيما سبق. ودعوى المجاز لا دليل عليها، إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ثم يقال القرآن من أوله إلى آخره يطلق الرب جل وعلا على هذه المعبودات أنها آلهة، والأنبياء يطلقون كذلك على أنها آلهة، ويعترف المشركون على أنها، وكل هذا يقال بأنه مجاز، لو كان في آية واحدة قد يسلم، لكن القرآن كله من أوله إلى آخره لا يمكن أن يحمل على المجاز، والأصل حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا دل دليل، وليس عندنا دليل ندل على أن الآلهة إنما أريد بها استعمال اللفظ سعارة، لما عبدوا هذه المعبودات أرادوا أن يأخذوا لفظ الإله الذي هو المعبود لا يكون إلا حقا وجعلوه على هذه المعبودات، نقول إيتي بالدليل على هذا الاستعمال، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. رابعا ما نقله عن الفيومي والراغب معارض بقول غيرهم، لأنها أقوال استنباط، وإذا كان كذلك وغيرهم قد بين أن الإله يطلق على الإله الحق والرب جل وعلا وعلى ما عبد من دونه، حينئذ نقول ننظر في المسألة وننظر في الاشتقاق ونرجع إلى الترجيح. قال الراغب الأصفهاني نفسه وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم، إذن له قولان. وقال في اللسان الإله الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه والجمع آلهة، وكذلك في القاموس كل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه، وكذلك الزبيدي في تاج العروس إذا قيل الإله أطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قيل الله لم يطلق إلا عليه سبحانه. إذن دل كلام أهل العلم من أئمة اللغة على أن الإله يطلق على غير الرب جل وعلا، ثم ننظر في أدلة كل من الطرفين وجدنا أن الشرع إنما استعمل الإله مرادا به المعبود، ولذلك قال واتخذوا من دونه آلهة تسمها آلهة. وكذلك موسى عليه السلام قيل له اجعل لنا إلها قال أغير الله أبغيكم إلها، إذن قابلهم بالإله. سادسا قوله وفي القرآن الكريم وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآية تحتاج إلى وقفة، لأن الشيخ الأمير رحمه الله تعالى كما مر معنا استدل أو وقف السند على هذه الآية. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، هنا عندنا أمران أثبت عبادة من دونه. ما تعبدون الذي تدعو الذي تعبدونه من دونه إلا أسماء أو ما نافيته، فأثبت تعبدون أنتم، تعبدون ماذا؟ تعبدون الآلهة الأصنام أو سميها المعبودات، لأن نأتي إلى آلهة. إلا أسماء، والاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. ففهموا من هذا النص أن تسمية المشركين معبوداتهم بالآلهة هو مجرد تسمية لا معنى له البتة، حينئذ صار من باب الإطلاق، إطلاق اللفظ ليس مرادا به حقيقته. فسبق الكلام الذي استند إليه وهو أنه من باب الاستعارة، من باب الاستعارة. وعليه لو أخذنا بالظاهر بهذا لسلم له، إذا وقفنا مع هذا النص نجعله صارفا لما سبق، وهو واتخذوا من دونه آلهة، المراد به أسماء فقط ولا حقائق لها. لكن أكثر المفسرين على خلاف هذا الذي مر ورجحه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وكذلك الغماري. هنا هذه الآية وردت في ثلاثة مواضع من القرآن، يعني أسماء سميتموها بهذا التعبير. الأول في سورة الأعراف آية 71، قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الثاني، الموضع الثاني في سورة يوسف، أنه قال لي من كان معه في السجن: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 40. الثالث في سورة النجم آية 23، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثلاث مواضع تبين أن المشركين إنما عبدوا أسماء، وهذه الأسماء لا حقائق لها، حينئذ يستقيم ولهم الاستدلال على هذا التعبير. ونقول قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أولا آية الأعراف، لأنها أول ما يفسره المفسرون ثم يختصرون بعد ذلك. آية الأعراف وفيها أتجادلونني في أسماء سميتموها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، ونورد كلام المفسرين بطوله من أجل أن يتضح المقام، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم، فإنه يقول أتخاصمونني في أسماء سميتموها أصناما لا تضر ولا تنفع. نستفيد من هذا أن ابن جرير رحمه الله تعالى يرجح أن الأسماء أطلقت في الآية بمعنى المسمى، الاسم غير المسمى في بعض المواضع، وقد يراد في بعض المواضع المسميات، حينئذ يطلق الاسم ويراد به المسمى. في آية الأعراف قولان للمفسرين بخلاف آية يوسف، فإنما المراد به المسمى قطعا أسماء، وهنا فيه قولان. وحينئذ إذا كان فيه قولان وقد جاء في سورة يوسف مرادا به الأسماء المسميات، نرجح المسميات في هذا الموضع، وهذا الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. ولذلك قال أتخاصمونني في أسماء سميتموها أصناما لا تضر ولا تنفع، ولا أصنام اسم أم مسمى؟ مسمى. إذن أطلق الأسماء هنا مراد بها المسمى. أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، يقول ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجون بها ولا معذرة تعتذرون بها، لأن العبادة إنما هي لمن ضر ونفع وأثاب على الطاعة وعاقب على المعصية ورزق ومنع، فأما الجماد من الحجارة والحديد والنحاس فإنه لا نفع فيه ولا ضر إلا أن تتخذ أو تتخذ منه آلة، حجار يجعل آلة والنحاس يجعل آلة والحديد كذلك آلة، إذن لا ينفع ولا يضر، فإنه لا نفع فيه ولا ضر إلا أن تتخذ منه أو تتخذ منه آلة، ولا حجة لعابد عبده من دون الله في عبادته إياه، لأن الله لم يأذن بذلك فيعذر من عبده بأنه يعبده اتباعا منه أمر الله في عبادته إياه، ولا هو إذ كان الله لم يأذن في عبادته مما يرجى نفعه أو يخاف ضره في عاجل أو آجل فيعبد رجاء نفعه أو دفع ضره انتهى. إذن كلامه على أن الأسماء هنا المراد بها المسميات، على هذا القول لا حجة لهم في هذه الآية. وقال ابن كثير: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا، ولهذا قال: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين انتهى. إذن كلام كثير على أن الأسماء المراد بها المسميات، حينئذ لا حجة في هذا على ما ذكروه. وقال القرطبي: أتجادلونني في أسماء، يعني الأصنام التي عبدوها وكان لها أسماء مختلفة، ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة لكم في عبادتها، فالاسم هنا بمعنى المسمى، صرح بما أضمره ابن جرير رحمه الله تعالى وكذلك ابن كثير حيث حملوا الأسماء على الأصنام، فدل على أن الأسماء جمع اسم بمعنى المسمى، فالمراد به حقيقة المعبودات، حقيقة المعبودات. والنفي المسلط ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حجة ودليل، لأن المراد هنا ليس في كونها عبدت من دون الله، لأن هذا ثابت بالواقع، ولكن هل هي مستحقة للعبادة أم لا؟ ما نزل الله بها من سلطان، ما أذن الله عز وجل لكم به أن تصرفوا شيئا من هذه العبادة لغيره جل وعلا، هذا هو المراد بهذه الآية. إذن فالاسم هنا بمعنى المسمى، قلت وهذا ظاهر كلام ابن جرير وابن كثير. نظيره: إن هي إلا أسماء سميتموها، وهذه الأسماء مثل العزة من العز والأعز واللات، وليس لها من العز والإلهية شيء، انتهى كلام. وقال البغوي: أتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم؟ قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة، ما نزل الله بها من سلطان حجة، ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان، انتهى كلام. وقال الألوسي في الآية نفسها: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعيا لهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد آباؤهم من الأصنام. والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة، وافقهم في ماذا؟ في أن الاسم بمعنى المسمى. إذن قال: الأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة، وهذا كما يقال لما لا يليق: ما هو إلا مجرد اسم. يعني إذا أردت أن تقبح الشيء وتبين أنه ليس له معنى وليس له وزن، تقول: هذا مجرد اسم فقط يحمل شهادة فحسب. إذن قال: ما هو إلا مجرد اسم، والمعنى: أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية شيء، شيء ما، من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية شيء ما، لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة، وأنها لو استحق لكان ذلك بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة، وكلاهما مستحيل، وذلك قوله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان، أي حجة ودليل، وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم. وقيل إنهم سموها يعني من الأسماء الباطلة خالقة ورازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في سميتموها راجع لأسماء، وهو على ما قيل المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف حسب ما أشير إليه. سميتموها أي المعبودات آلهة، حينئذ يكون المفعول الثاني محذوف والمفعول الأول راجع إلى أسماء. وقيل المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني، والمراد سميتم أصنامكم بها. إذن هذا الذي نعنيه من كلام الأولوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني، بأنه نص على أن المراد في هذه الآية بالأسماء المسميات، وأن الأسماء سميت آلهة وسميت خالقة ورازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك، وأن الذم هنا إنما وجه لكونها غير مستحقة لهذه العبادة ولهذه الأسماء. وقال في البحر المحيط: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذا إنكار منه لمخاصمتهم له فيما لا ينبغي فيه الخصام، وهو ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول يستحق العبادة، فصارت المنازعة باطلة بذلك. ومعنى سميتموها سميتم بها أنتم وآباؤكم أي أحدثتموها قريبا أنتم وآباؤكم. فالجدال حينئذ يكون في الألفاظ لا مدلولاتها، ويحتمل أن يكون الجدال وقع في المسميات. إذن جوز هنا في البحر المحيط أن يكون المراد بالأسماء الألفاظ، لكن كل ما سبق من كلام الجرير بن كثير والألوسي والبغوي وغيرهم كالشافوي وغيرهم كذلك النسفي والبيضاوي أن المراد بالأسماء المسميات. وثم وجه آخر أن المراد بالأسماء الألفاظ، حينئذ يحتمل الأمرين. لكن لما كان المتعين في سورة يوسف أن المراد بالأسماء، حينئذ رجحنا أن المراد هنا المراد في سورة يوسف المسميات الأصنام ذواتها، رجحنا أن المراد في سورة الأعراف هو المسميات، وهو الذي رجحه إمام المفسرين وهو ابن جرير رحمه الله تعالى. ولذلك قال في زاد المسير: يعني الأصنام تجادلون في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم، يعني الأصنام. وفي تسميتهم لها قولان، أحدهما أنهم سموها آلهة، والثاني أنهم سموها بأسماء مختلفة، والسلطان الحجة انتهى. وقال البيضاوي: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي في أشياء سميتموها أشياء، إذن هي الأصنام آلهة وليس فيها معنى الإلهية. فالنفي والذم في الكلام إنما هو ليس في إطلاق الاسم، وإنما في كونها هل هي مستحقة للاسم ومدلوله أم لا. ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أذن لكم في التوجه لهذه المسميات المعبودات بأن تجعل أو يجعل لها نصيب من العبادة مع الله عز وجل. وليس المراد أنه في إطلاق لفظ الإله على هذه المعبودات، وإنما المراد به في كونها غير مستحقة لهذه الأسماء لكونها منفية من حيث المعنى، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يكون خالقا قادرا إلى آخره. إذن أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية، لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل، وأنها لو استحقت لكان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب حجة. بين أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على تحقق المسمى، وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم. واستدل به على أن الاسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية إلى آخر كلامه. وقال النسفي كذلك: أتجادلونني في أسماء سميتموها، أي في أشياء ما هي إلا أسماء. إذن هذه الأقوال كلها من المفسرين وكذلك الماوردي وغيره وكشاف والشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير حملوا اللفظ هنا على أن المراد به المسمى. حينئذ لا حجة في كلام شيخ الأمير رحمه الله تعالى فيما مر معنا، وكذلك في كلام أبي الفيض الذي ذكرناه سابقا. أما آية يوسف وهي قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، هذا قبلها أأرباب متفرقون. قال بعض المفسرين أنه ورد أنه أخبرهم بهذا الكلام وقد كان ثم أصنام موجودة بين أيديهم، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ثم قال بعد ذلك ما تعبدون من دونه إلا أسماء، التي أشار إليها بأنها أرباب، والأرباب إنما تكون موجودة لا شيء في الذهن. قال ابن جرير إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وذلك تسميتهم أوثانهم آلهة أربابا شركا منهم، وتشبيها لها في أسمائها التي سموها بها بالله تعالى، تعالى الله عن أن يكون له مثل أو شبيه ما أنزل الله بها من سلطان. يقول سموها بأسماء لم يأذن لهم بتسميتها ولا وضع لهم على أن تلك الأسماء أسماؤها دلالة ولا حجة، ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم بين لهما يوسف عليه السلام أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله، ولهذا قال ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة ولا برهان. وقال القرطبي قول تعالى ما تعبدون من دون الله إلا أسماء بين عجز الأصنام وضعفها، فقال ما تعبدون من دونه أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها، هنا قدر مضاف وهو قول لبعضهم إلا أسماء إلا ذوات أسماء، حينئذ ردها إلى ما مضى وهو الأصنام، سميتموها من تلقاء أنفسكم. وقيل عني بالأسماء المسميات، وهذا هو الظاهر من سياق الآيات، أي ما تعبدون إلا أصناما ليس لها من الإلهية شيء إلا الاسم لأنها جمادات، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فحذف المفعول الثاني لدلالة المعنى عليه، والمعنى سميتموها آلهة من عند أنفسكم. وقال الألوسي في الآية نفسها إلا أسماء إلا أسماء حيث أطلق الأسماء وأراد الذوات، لأن الكفار إنما عبدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظها. وقال الرازي ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، قال فيه سؤال، وهو أنه تعالى قال فيما قبل هذه الآية أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وذلك يدل على وجود هذه المسميات، يعني أأرباب هذا يدل على أنها كانت موجودة. ثم قال عقيب تلك الآية ما تعبدون من دونه إلا أسماء، حينئذ هل المراد الثاني الأسماء دون المسمى والمراد بالسابق أأرباب مسميات دون الأسماء؟ نقول المراد بالثاني المسمى، لأن السياق يدل على ذلك، وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينهما تناقض. الجواب أن الذات موجودة حاصلة، إلا أن المسمى بالإله غير حاصل وبيانه من وجهين، الأول أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات الإلهية، وهو الذي توجه الذم إليه في هذه الآيات الثلاث، أن هذه التسمية في غير موضعها، لأن هذه المعبودات غير مستحقة لما هو الأصل فيها، وإذا كان كذلك كان الشيء الذي هو مسمى بالإله في الحقيقة غير موجود ولا حاصل. الثاني يروى أن عبدة الأوثان مشبهة، فاعتقدوا أن الإله هو النور الأعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة، ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان، ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السماوية، وهذا قول المشبهة، فإنهم تصوروا جسما كبيرا مستقرا على العرش ويعبدونه، وهذا المتخيل غير موجود البتة، فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء، وهذا كذلك لا حقيقة له، وإنما عبدوا الأصنام لذواتها، اعتقدوا فيها النفع والضر ولو كان من وجه دون وجه، وإن اعترفوا بأن الخالق هو الله عز وجل وأن المالك هو الله عز وجل، لكن من توجه بالعبادة لشيء ما واستمر على ذلك دل على أنه يعتقد استحقاق تلك المعبودات لهذه العبادة، وإلا لما جادلوا عن معبوداتهم، ولما قاتلوا الأنبياء على أنها آلهة حقة، بل اتهموا الأنبياء بالجنون والشعر ونحو ذلك كله دفاعا عن هذه المعبودات. إذن هي حقيقة فلها وجود في الخالق. إذن من هذه الأقوال منسوبة لأهل العلم نفهم أن قوله إن هي إلا أسماء المراد بالأسماء، إن حمل اللفظ لفظ أسماء على الأسماء لا يمنع أن يكون في بعض هذه الآيات أن يحمل على المسميات، وإن كان الأولى أن يحمل على المسميات وتجعل الأسماء تابعة لها ويتوجه الذنب في كونها غير مستحقة للعبادة، لا لكونها سميت آلهة، لأن الله تعالى أقرهم على ذلك، قال واتخذوا من دونه آلهة، حينئذ سمها آلهة، وكذلك الأنبياء اعترفوا وأقروا بأن هذه آلهة لكنها ليست آلهة حقا، حينئذ كيف يجعل القرآن يصادم بعضه بعضا ويجعل أن المراد بالمعبودات هنا ما هي لمجرد ألفاظ ولا حقائق لها؟ قل لا، بل لها حقائق، وهي معبودات موجودة في الخارج، وتوجه أولئك المشركون لهذه المعبودات واعتقدوا فيها ما اعتقدوا في الإله الحق، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وقد سبق أن المشركين لا ينفون الإلهية عن الله عز وجل، وإنما يثبتون الإلهية لله تعالى ويجعلون غيره مشاركا له في ذلك الوصف. حينئذ الخلاف بينهم وبين الرسل لا في كون الرب جل وعلا موصوفا بالإلهية بأنه يعبد، لا، هم يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره، وإنما الخلاف في قصر العبودية لله عز وجل، وهذا هو محل النزاع. وعلى ذلك حينئذ نكون أو بهذا البحث نكون قد انتهينا مما يتعلق بلفظ إله، وبقي معنا إلا الله يأتي في محله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.